كان الرجل قطع الوسط قال عثمان بن عفان لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. ما زلنا مع سورة الشورى ونحن قد بلغنا إلى قوله جل في علاه والذي ينزل الغيث من بعد ما انقضت وينشر رحمته وهو الولي الحميد. قلنا بأن الله جل في علاه أدرك عباده برحمته وأنه ما يصيب العباد من قحط ومن جدب إلا بما كسبت أيديهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فإذا استيأس المكلفون وبلغوا مبلغ القنوط فإن الله يدركهم برحمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك ربكم من عباده يقنطون مع قرب غيره. والمعنى أنهم شرفوا على القنوط فأدركهم الله جل في علاه بغيثه سبحانه جل في علاه ونشر رحمته. ولأنه لا يقنط ولأنه لا يأس من روح الله إلا القوم الخاسرون، ولا يقنط من رحمة الله إلا القوم الكافرون. فالمعنى هنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك ربكم من عباده يقنطون مع قرب غيره، وهنا المعهود أنه يدركهم برحمته سبحانه جل في علاه. وإن الله لا يبتلي العبادة ليهلكهم، وإن الله جل في علاه لا يضيق ولا يقتر عليهم لإهلاكهم بل لردهم ولفيئتهم ولرجوعهم لربهم جل في علاه، علهم يؤبون يتوبون يسارعون فيما يريد الله جل في علاه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله لك اللهم أمين. رضي الله عنك وأحسن الله لك وشكر الله لك. قال الله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته بهذا الرزق. ولأن الله قال: ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. قال: من آياته خلق السماوات والأرض. قال: وهو الولي الحميد، يعني هو ولي المؤمنين، فهو الذي يتولى أمورهم وتولى شؤونهم ولا يدبر أمرهم، كما قال الله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدوا. وأيضا في قوله جل في علاه: يدبر أمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه. يرفع له عمل الليل قبل النهار، ويرفع عمل النهار قبل الليل. وهو الحميد، هو المحمود على كل نعمة ورحمة ورزق، فإن الله ما ترك عباده إلا ورزقهم سبحانه جل في علاه رزقا واسعا كريما بارا. قال الله جل في علاه: وهو الولي الحميد، هو المحمود على كل حال. إذا ابتلى يحمد، وإذا فرج يحمد، وإذا رزق وبسط يرزق يحمد، وإذا قبض وقتر يحمد. ما من أحد يحمد على كل حال إلا إلا إلا الله جل في علاه، لأن في مآل الأمر بأسره على خير للعباد ورفعة وطهارة ودرجة ونجاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، فإن أصابته إن أصابه خير اطمأن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابه سراء شكر وهذا له خير، وإن أصابته ضراء صبر وهذا له خير. وهذه لا تكون إلا للمؤمن، يعني هذه لا تكون إلا للمؤمن. قال من آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. ومن بديع خلقه سبحانه وتعالى فعلى السماء جعلها سقفا محفوظا وزينها بالشمس والقمر والنجوم المتلألئة. قال الله تعالى والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرى إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصل. فقد خلق السماء وجعلها سقفا محفوظا وجعل فيها هذه الآيات المتلألئة كما قال الله جل في علاه وهو الذي جعل الليل والنهار خفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال الله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وقال الله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. قال والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وأما في الأرض فجعل فيها هذه الجبال الشم الشوامخ لإثبات الأرض حتى لا تضطرب لا تميد بكم. وجعل فيها وشق فيها الأنهار والبحار والمحيطات. وهو الذي سخر البحر لتأكل منه لحما طريا وتستخرج منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وجعل الأرض مهدا وجعل السحاب مسخرا بين السماء والأرض آيات من الله جل في علاه دل على عظمته وربوبيته. ومن آياته من عظيمه وبديع الآيات التي تجر الناس إلى الإقرار بربوبية الله جل في علاه بل بعظيم ربوبية الله ويستلزم ذلك توحيد الله جل في علاه أو إلهية الله. قال ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة ما بث فيهما فأما السماء فالملائكة أطت السماء حق لها أن طائت ما من موضع ليصعد إلا ملك راكع أو ساجد يعبد الله جل في علاه. قال وهو على جمعهم إذا أشاء قدير. وفي الأرض فيها الإنس والجن وكل يعبد ربه جل في علاه. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. قال وهو على جمعهم إذا شاء قدير. والله تعالى قد قدر أنه يجمعهم إلى يوم الجمع وهذا يوم التغابن أن يجمعهم الله جل في علاه. أن يجمعهم الله جل في علاه يجمعهم ربنا جل في علاه في البعث والنشور. وجمعهم كنفس واحدة وحسابهم كنفس واحدة كما قال الله جل في علاه. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقد بين الله تعالى في الدنيا كيف البعث والنشور أولا بالقياس عندما قال ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بيت. قال الله تعالى كذلك يحيي الموتى ويبين آياته للناس. فإن الله جل وعلا يخرج الموتى كما أحيا الأرض فجعلها قياسا. فكذلك النشور كذلك تبعثون جعلها قياسا على ذلك. والأمر الثاني المهم جدا في هذا الباب أنه قد أحيا من مات في الدنيا. صاحب البقرة في بني إسرائيل قتله ابن أخيه وجعله على بوابة قوم وقال قتلوا عمي وأراد الدية أيضا ملعون. فالله تعالى أمرهم بشراء البقرة لما تعنتوا شدد الله عليهم حتى أتوا بمواصفات البقرة فذبحوها وما كادوا يفعلون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. فقام فقال قتلني ابن أخي ومات مرة ثانية. أهل الكهف أماتهم الله في 309 ثم أحياهم. إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك واجعل كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. عليكم السلام ورحمة الله. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا شاء قدير. نعم إذا أراد الله شيئا قال له كن فيكون. قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة من بلاء يلحق المؤمن من أمر مكروه والابتلاء الله تعالى يبتلي العباد بالخير والشر. لا إله إلا الله. ولما أزول ولما أنت جئت لتستأذن أجئت تعمي علينا جئت لتستأذن أصالة دخلت لتستأذن ما في إذن لك. قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فلا بد للمرء أن يعلم أنه ما نزل بلاء إلا بدم. لما أصيبوا بالقحط قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال ربنا إننا كنا إذا أجدبنا استسقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني توسلنا برسول الله يعني بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما دخل الأعرابي وقال يا رسول الله ادعوا الله لنا أن يغيثنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا ورفع يديه ودعا. وأنس يقول ما من قزعة في السماء فأتت سحابة فأظلتنا وما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر إلا والمطر يتحادر من بين يديه. بين الحياة النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إنا نستسقي بالعباس. قم يا عباس فادعوا هذا استسقاء توسل بدعاء العباس ليس بذات العباس. فقام العباس فدعا فقال ربنا تعلم أنهم أنني لست بخيرهم توسلوا بي يعني بدعائي لمكاني من نبيك صلى الله عليه وسلم وإنه هذا الشاهد الذي نريده وإنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. ولذلك قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. بما هنا السببية بما كسبت أيدي الناس ويعفو عن كثير. قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يعني من التعديات والتجاوزات والمعاصي والسيئات. إذا تفضل تفضل، أعوذ بالله أن أضيق عليك، تفضل وليتك يعني تتفضل لترجع. تفضل يا زول، أحسن الله عليك وأرفع الله مقامك، وأسأل الله أن أشكر لك وأن أستعملك للرضوان. قلت أنا سأجيب عن الأسئلة بعد الدرس، ليت كل درس يكتب هذا الكلام، يعني الإشراف جزاهم الله كل خير على مجهودهم الضاني، لو يكتبون ذلك ليعلم كل الإخوة الأفاضل أننا نجيب عن الأسئلة بعد الدرس، حتى لا مش كل مرة نتعطل ونقول ذلك. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة من مكروه من بلية من رضية عن إنسان في ولد في مال في أهل فبما كسبت أيديهم ويعفو عن كثير، يعني يعفو عن كثير من الزلل ومن السيئات ومن المعاصي، يعفو عنها الله جل وعلا، فإن الله عفو غفور سبحانه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. وهذه رحمة الله بعباده، هذا كرم الله عليه، وهذا كرم الله عليه، إن الله على كل شيء قدير. إذن وهذه دلالة واضحة جدا أن الإنسان الذي يصطنع الشماعات ليجعل عليها أخطاء مخطئ جدا. هناك كلام صراحة دخل في نقي عظامي، يعني ملأني دهشة وجعلني أقف على هؤلاء الجبال، جبال السلف، عندما سئل أبو سليمان الداراني: ما بال العقلاء أزالوا اللوم عن من أساء إليهم، يعني يعفون، ما يلومون من قدح فيهم، من وقع فيهم، من أساء إليهم. قال: ما بال العقلاء أزالوا اللوم عن من أساء إليهم. كانت الإجابة من الداراني إجابة تكتب بماء الحياة، قال: إنهم علموا أن الله إنما ابتلاهم بذنوبهم فسكتوا. وهذا من العقل والنبل، ردوا الأمر إلى أنفسهم. وهذا بالضبط مع الفارق في الفهم في هذا الباب، هو النظر عند التنازع مع الآخرين، النظر إلى القدر، يحيل على القدر من أجل ألا يخسر، من أجل ألا يفسد ذات البين، ينظر إلى القدر، لو شاء لفعل، قال لو قدر لو لفعل. هنا نفس الأمر، يقولون: ما تجرأ علينا إلا بأيدينا، فنرجع إلى أنفسنا باللائمة ونستغفر ربنا، أولى من ملامته هو. اللهم أمين. رب يحفظكم جميعا. إذن هذا كلام من ذهب، فالمرء لابد أن ينظر إلى نفسه ويحكم عين القدر في كل ما كان فيه من المنازعة والأخطاء، وينظر إلى نفسه ويقول: أنا المتسبب، أنا المتسبب. مع أننا السيئات نقول أن البلاء أو سبب نزول البلاء، أن البلاء هو التعدي والتجاوزات، ليس البلاء مختصا بمسألة التكفير للسيئات أو السبب نزول البلاء هو التعدي والتجاوزات. قد يكون البلاء من أجل الرفعة، رجل له عند الله مكانة وله حظوة عند ربه، وعمله لا يرتقي به إلى المنزلة التي يريدها الله له، فيبتليه الله جل وعلا ليرفع به إلى هذه المنزلة. والله على كل شيء قدير، والله عليم حكيم سبحانه جل في علاه. ترى كثير من الأماجد الأفاضل ابتلاهم الله عند الموت، يعني عندما يقتل سعد بن معاذ ويعني يجرح في جرحه ثم ينفجر العرق دما ويموت، والله على أراد رفعة الدرجة له. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال ذلك، قال ما زالت سم الزراعة المسمومة التي أكلتها تؤثر في نهواتي. وقال هذا أوان قطع أبهري بأبي هو أمي ومات شهيدا. فجمع الله له بين النبوة والشهادة رفعة في الدرجات. وكان يقول سبحان الله إن للموت لسكرات. واشتد الأمر على النبي كان يغمى عليه بأبي هو أمي يغتسل ويغمى عليه. وأراد أن يصلي بجانب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فسبحان الله قد يكون رفع في الدرجات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأمثل في الأمثل، الأنبياء في الأمثل في الأمثل. وإن كان غالب البلاء يكون بمعصية وسيئة، يريد الله تعالى بالمرء الخير فيطهره بها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا يصب منه، فهذه علامة محبة الله جل وعلا. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن راضي فله الرضا ومن صفصف عليه السخط. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عفوك يا ربنا، اللهم عفوك يا ربنا. قال وما أنتم بمعجزين في الأرض، أي كيف تعجزون الله جل وعلا؟ إن عجل لكم العقوبة خسف بكم ومسخ منكم كما فعل الله جل وعلا. إنما كانت صيحة واحدة من ملك فأهلكت قرية كاملة. وما أنتم بمعجزين في الأرض، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من أسفل منكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. فالله على كل شيء قدير. لما رفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ربنا اللهم لا تسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم، فكانت الإجابة من الله جل وعلا حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض، يعني يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم. فالله المستعان، نسأل الله العفو والعافية. والله هنا يرشد عباده رفق رفقا ورحمة ورأفة. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وليكم هو الله جل وعلا، ونصيركم هو الله جل وعلا الذي يتودد إليكم وأبر بكم والذي ينصركم ويوفقكم ويسددكم. أما رأيتم كيف فعل الله جل وعلا بأوليائه عندما قال موسى أهرو إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. فأنقذهما من أيديهم بل أنقذ بني إسرائيل جميعا عندما قال هؤلاء أشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فأغرق الله غرقا عظيما حتى أنه صرخ بعدما انكشف الغيب له وهو يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به، بل حتى بعد اكتشاف الغيب كان متكبرا. نعوذ بالله من الخذلان. لكن هنا انتقم الله من هذه الأقوام وعذبهم وخسف بهم سبحانه، فهو على كل شيء قدير. ومن نصره الله فمن عليه، من كان الله معه فمن عليه. قال الله تعالى نعم المولى ونعم النصير سبحانه. فمن أراد أن ينتصر فلينتصر بالله، وهذا تجلى في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر. اللهم أن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم أنجز لنا وعدك الذي وعدت. الفوائد المستنبطة. سعة رحمة الله لعباده يعفو عن كثير وأيضا ينشر رحمته بإنزال الغيث بالمطر. اللبيب من رد الملامة على نفسه لا على الأخير على الآخرين. اللبيب من رد الملامة على نفسه لا على الآخرين، وبهذا يستطيع الانصلاح والاستقامة. قال الله جل وعلا: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لا منجى من الله إلا إليه، لا منجى من الله إلا إليه. الآن في أسئلة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده هو رد على الأشاعرة، فيها الرد على الأشاعرة في هذا الباب وإثبات الأسباب، وأيضا فيها الرد على الجبرية. ممتاز، هذا صحيح، نفع الله بكم. نعم، تدبر القرآن نعمة ليست بعدها نعمة. من صاحب القرآن فتدبره وجد بحورا أو بحارا من الخير والفضل والعلم. نعم، بركتم، نفع الله بكم.